أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يسأل عن حج النافلة، هل هو أفضل أم الإنفاق على المحتاجين حيث في بلده؟ كلاهما فيه فضل. الحج فيه نفقة مالية وفيه عمل، والتطوع صدقة فيه صد نفقة مالية أنه ينفق، لكن الأظهر والله أعلم أن يقال لا يقال هذا أفضل مطلقة، بل يختلف بحسب الحال. فإن كان هناك فقراء محتاجون و حاجتهم شديدة فلا شك أنها مقدمة على الحج، لأن دفع حاجتهم ربما يتعين عليه. وأما إذا كان لا ليسوا محتاجين تلك الحاجة التي يمكن التي يتضررون بها لو لم يعطهم، ففي هذه الحالة إذا أراد أن يحج فلا بأس. والنبي عليه السلام قال صن نفقتك على القريب صدقة، صدقة على القريب صدقة وصلة، جعلها صدقة وصلة. فمنعنا لو أنه كان الفقير قريب يرجح، فإن كان شديد الحاجة يكون الرجحان أشد. فهذه أمور تتنزل بحسب المصالح ما هو الأولى والأكمل. وإذا تردد في الأمر في هذا نقول الحج له فضله وجاءت به الأدلة الواضحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا لا نقول إن النفع المتعدي أفضل مطلقا، بل نقول ينظر ونفصل في مثل هذه الحال، وذلك أنه وإن كانت نفقة مالية لكن الحج أيضا فيه عمل وفيه نفقة مالية. نعم.